بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القرويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله حارس الحرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجر رحمه الله: باب في فضل الحرس والتكبير. باب في فضل الحرس والتكبير. نعم. في سبيل الله. نعم. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله. الحرس يعني الذي تحصل منهم الحراسة ويتولون الحراسة للجيش، والتكبير هو قول الله أكبر عند الأماكن المرتفعة. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الترجمة. أما بالنسبة للحرس، فقد أورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله حارس الحرس. رحم الله حارس الحرس، والحرس جمع حارس مثل خادم وخدم، ويراد بذلك الحرس الجيش، والحارس هو الذي يحرس الجيش، والجيش هو أيضا حرس للمسلمين. الحرس الذي هو الجيش هو حرس للمسلمين، والذي يحرس الجيش هو حارس الحرس، هو حارس الحرس. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله الذي فيه حراسة المسلمين، وكذلك من يقوم بحراسة الجيش، يعني يكون إذا حصل استراحة وحصل نوم، أن يكون هناك أناس يحرسون حتى لا يهجم العدو على الجيش. فجاء في هذا الحديث: رحم الله حارس الحرس، يعني الذي يحرس الجيش، لأن الحرس جمع حارس كخادم وخدم، والجيش هو يحرس المسلمين، والذي يحرس الجيش هو حارس الحرس. والحديث في إسناده ضعف، فيه انقطاع وفيه ضعف أحد الرواة. قال: حدثنا محمد بن الصباح، هو صدوق أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن صالح بن محمد بن زائد، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. من عام اليوم والليلة وابن ماجه. عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن عقبة بن عامر، عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. وفيه الانقطاع بين عمر بن العزيز وعقبة بن عامر. قال: حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، السنة 360 يوما، واليوم 1000 سنة. ثم ذكر هذا الحديث الذي وصف بأنه موضوع وفيه مجازفة ومبالغة في الثواب، يقول قال: حرس ليلة في سبيل الله، حرس ليلة في سبيل الله، حرس ليلة واحدة في سبيل الله إيش؟ أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله 1000 سنة، والسنة 360 يوما، واليوم البحث بعدين، السنة 360 يوما، واليوم 1000 سنة، واليوم 1000 سنة، واليوم كألف سنة، والسنة 360 يوم، والرجل الذي يحرس ليلة في سبيل الله يكون مثل الرجل الذي يكون صائما. صيام رجل وقيامه في صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة. نعم، يعني هذا كله مبالغة، والحديث في إسناده هذا لابن أبي الطويل وهو يعني ضعيف، وبعضهم قال إنه متهم، فهو علة الحديث وعدم صحته وعدم ثبوته. نعم. قال حدثنا عيسى بن يونس الرملي، هو صدوق ربما أخطأ، أخرجه النساء بن ماجه. نعم. عن محمد بن شعيب بن شابور، وهو صدوق له أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل، وهو منكر الحديث، رجل ابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. والحديث الذي مر الذي صح وجاء في صحيح مسلم أن الرباط يعني ليلة في يوم وليلة في سبيل الله خير من قيام وصيام شهر، يعني هذا هو الذي جاء في صحيح مسلم، يعني في في في أن يوم وليلة رباطها في سبيل الله كقيام وصيام رجل مدة شهر، هذا هو الذي جاء في صحيح مسلم. وأما هذا الحديث الذي فيه ابن أبي الطويل وفيه هذه المبالغات والمجازفات فهو غير صحيح. ثاني: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. تقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بين غضب الله بينه وبين غضب الله وقاية فقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. والتقوى أصلها من الوقاية، وأنك تجعل بينك وبين الذي تخافه وقاية تقيك منه. فالإنسان يخاف البرد فيتخذ الألبسة الثقيلة، ويخاف من الرمضاء والشوك والزجاج فيتخذ الخفاف والنعال، وكذلك يخاف من الحر وشدة الشمس فيتخذ البيوت والخيام. فكل ما يتخذه الإنسان وقاية تقيه من شيء فإنه يعتبر وقاية. وأما تقوى الله عز وجل فهي نوع مخصوص من التقوى، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. وهذه الوقاية هي فعل الطاعات وترك المعاصي، هذه الوقاية تكون بفعل الطاعات وترك المعاصي. والتكبير على كل شرف، يعني إذا جاء مكان مرتفع فإنه يكبر الله عز وجل ويقول الله أكبر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن وكيع، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أسامة بن زيد الليثي، وهو ضعيف من قبل حفظه، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في النفير. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أنبانا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج، في عنقه السيف، وهو يقول: يا أيها الناس لن تراعوا، يردهم. ثم قال للفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر. قال حماد: وحدثني ثابت أو غيره قال: كان فرسا لأبي طلحة يبطأ، فما سبق بعد ذلك اليوم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب الخروج في النفير. باب الخروج في النفير، يعني النفير عندما يحصل الاستنفار فيحصل الخروج، مثل ما إذا استنفر الإمام الناس فإنه يخرج في النفير، وكذلك إذا حصل أمر يعني فيه إقلاق المسلمين وخيف عليهم يعني ممن يهجم عليهم في بلدهم فيخرجون ويستقبلونه ويردونه ويحولون بينه وبين أن يعتدي على المسلمين في بلدة من بلدانهم. أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أنس رضي الله عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر شيئا من شمائله وصفاته وأنه كان أجود الناس وأشجع الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي يقول هذا هو الراوي عن أنس، هو ثابت. نعم ثابت، يعني يقول ثابت ذكر أنس النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي عند أنس فقال كذا. ففي بعض النسخ يعني يعني جاءت على صيغة اسم الفاعل، بعض النسخ المطبوعة، وفي بعضها على صيغة البناء للمفعول. والمعنى أن أنس رضي الله عنه سواء هو الذي ذكر ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، أو ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه وبين شيئا من شمائله ومزاياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فقال كان أشجع الناس، كان أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. كان أحسن الناس يعني أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقة وخلقا، وكذلك كان أجود الناس يعني في بذل المال وإنفاقه في سبيل الله، وكان أشجع الناس يعني في قوته وشجاعته وصبره وملاقاته للأعداء ويعني ثباته يعني في الغزو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. وهنا محل الشاهد الشجاعة، يعني الحديث هنا جاء من أجل ذكر الشجاعة، وأن الناس حصل لهم فزع فيعني انطلقوا قبل الصوت، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام سبقهم، وقد وجد فرسا لأبي طلحة، وكان ذلك الفرس ليس عليه سرج وكان يبطأ، يعني معناه أنه بطيء يعني ليس سريعا في الجري، وكان فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جعل هذا الفرس يكون عنده من القدرة وعنده من قوة الانطلاق والإسراع ما لم يكن حصل له من قبل، فسبق الناس عليه الصلاة والسلام، ثم إنه رجع والناس ذاهبون فقابلهم وقال لن تراعوا، يعني لا روع عليكم ولا خوف عليكم. ثم إنه أثنى على هذا الفرس، قال إن وجدناه بحرا، يعني أنه شديد الجري وشديد السرعة، وكان يبطأ، يعني معروف بالبطء ومعروف بعدم السرعة، ولكنه لما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل فيه هذه القوة وجعل فيه هذه القدرة التي تقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ثم إنه لقيهم عائدا مخبرا بأنه لا روع عليهم وأنهم لن يراعوا وأن خوفهم الذي قد حصل لهم يعني يؤنسهم ويخبرهم بأنه لا يعني ليس هناك يعني ما يحصل به ترويعهم. فهذا من أمثلة شجاعته صلى الله عليه وسلم، وكذلك استخدامه لهذا الفرس الذي كان بطيئا في السير، ولكن الله تعالى أجراه وأعطاه من القدرة ما لم يكن حاصل له من قبل، فكان لا يسبق، وكان قبل ذلك يبطأ، يعني أن معروف بسيره البطيء، ومع ذلك أيضا لم يكن عليه سرج وهو الوقاية أو الشيء الذي يوضع على الفرس من أجل يعني وقاية للراكب، يعني يقال الرحل للبعير ويقال السرج للفرس، فكان عريا ليس عليه شيء وقد ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له ما حصل. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده. أحمد بن عبده الضبي هو ثقة من أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثابت ابن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم. يقول هل ثبت في النصوص سبب هذا الفزع؟ لا أدري، يعني حصل صوت وحصل شيء يعني أزعج الناس خرجوا، يعني يريدون أن يستقبلوا هذا الذي أزعجهم، والرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم على هذا الفرس واستطلع هذه الجهة التي جاء الصوت منها ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأولئك متجهون تلك الوجهة التي سبقهم إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمنهم وقال لن تراعوا. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أرطاه قال حدثنا الوليد قال حدثني شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استنفرتم فانفروا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو قطعة من حديث جاء في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. فهذا الحديث متفق على صحته، وقد وهم البوصيري وعده في الزوائد مع أنه موجود في الصحيحين. وقوله إذا استنفرتم فانفروا يعني أن الإمام إذا استنفرهم للجهاد في سبيل الله فإن عليهم أن ينفروا وأن لا يتخلف أحد، وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين، وهو عندما يستنفر الإمام الناس فإنهم ينفرون، وهذا هو الذي حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فإنه استنفر الناس، استنفر الناس وكان عليه الصلاة والسلام في غزواته التي قبلها يوري في الغزوات ولا يخبر الناس بالجهة التي سيذهب إليها، يعني يكون هناك استعداد وتهيؤ والناس يعرفون أن فيه ذهاب للجهاد لكن لا يدرون إلى أي جهة. فكان من توريته أنه إذا أراد إلى جهة الشمال يسأل عن جهة الجنوب، عن الطريق في جهة الجنوب، وهذا السؤال فيه تورية لأن الناس عندما يعني يحصل مثل هذا السؤال يظنون أنه سيذهب جنوب وهو سيذهب شمال، وهذا حتى لا يذهب الخبر إلى الأعداء فيستعدون ويتهيئون للقتال. فهذا من التورية وهو من الخدعة التي قال رسول الله فيها أن الحرب خدعة، يعني يكون في تورية تجعل العدو لا يعرف شيئا عن أخبار المسلمين وعن ما عند المسلمين. فأما في غزوة تبوك فإنه أعلن للناس أنه سيذهب إلى غزو الروم، وكانت المسافة بعيدة والصيف شديدا والشقة بعيدة والظهر قليل، فكان يستنفر الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا من يكون يعني في الأحوال التي يكون فيها الجهاد فرض عين أن يحصل الاستنفار، ولهذا أورد ابن ماجه هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شيبان. شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش. سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح. ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مسلم, يعني معنى ذلك أن الذي يجاهد في سبيل الله ويحصل له الغبار يدخل مع أنفه إلى جوفه, من حصل له ذلك لا يحصل له أن يدخل الدخان يعني دخان جهنم إلى جوفه, لأن هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وعلى فضل الغزو في سبيل الله, وأن من كان كذلك يعني يكون من أهل الجنة أو يستحق الجنة أو يثاب على ذلك الجنة, بأنه لا يجتمع هذا وهذا في جوف مسلم, لأن وصول الدخان إلى يعني إلى الإنسان من أثر آثار النار, وكذلك الغبار هو من أثر الجهاد في سبيل الله, فمن حصل له هذا لا يحصل له ذاك فلا يجتمعان. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عيسى بن طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستوري قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث وفيه فضل الجهاد في سبيل الله وغبرار الإنسان في وهو يجاهد في سبيل الله, وأن من حصل له ذلك فإنه يكون ذلك له مسكا يوم القيامة, يعني هذا الذي يحصل له يجازى أن يكون بدل يعني هذا الغبار الذي أصابه مسكا في الجنة ثوابا على ذلك. فذاك الحديث الذي مر فيه لا يجتمع الدخان يعني مع الغبار وأن ذلك يسلم من النار, وفي هذا أنه يحصل الجنة ويحصل ذلك المسك الذي هو رائحة طيبة بدل ذلك الغبار الذي حصله في الدنيا بسبب الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد هو مقبول خرجه ابن ماجه. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شبيب وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل غزو البحر. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها فأجابها مثل جوابه الأول. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت. ثم ذكر باب فضل غزو البحر, يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل في البر والبحر شأنه عظيم وفضله كبير عند الله عز وجل. وقد مر حديث كثيرة كلها تتعلق بغزو البر, والأصل أن الغزو في الغالب إنما يكون في البر لكنه يكون أيضا في البحر, والغزو في البحر فيه شدة وفيه يعني أيضا قطع مسافة في البر ثم أيضا دخول البحر, فيكون الإنسان جمع بين البر والبحر, يعني جمع في غزوه وسفره بين البر والبحر. وهنا ذكر الحديث في فضل غزو البحر, وذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منها, وجاء في بعض الأحاديث أنه دخل عليها في بيتها وأنه يعني نام يعني عندها وأنها كانت تفلي رأسه وأنه أغفى إغفاءة ثم انتبه وقام وهو يضحك. قالت ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ قال قوم من أمتي عرضوا علي, يعني هو بالنوم يعني كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر, يعني يركبون ثبج البحر يعني معناه أنهم يركبون ثبج البحر يغزون في سبيل الله, فعرضوا عليه يعني كالملوك على الأسرة بمعنى أنهم لهم مكانة عالية ومنزلتهم عالية وأنهم في هذه الحياة الدنيا يعني شأنهم رفيع ومنزلتهم عالية. فقالت ادعو الله يجعلني منهم, قال أنت منهم. ثم إنه نام مرة أخرى ويعني استيقظ وهو يضحك فسألته سؤالها فأجابها بالجواب الذي أتى به في أول الأمر, فقالت ادعو الله يجعلني منهم, قال أنت من الأولين, يعني معناها أن هذه غزوتين في البحر. وعرض عليه هاتان الغزوتان, وأم ملحان سألته أن يدعو لها فدعا لها وأخبرها أنها من الأولين يعني أنها من الجيش الأول. قال فلما كان في الغزو الذي كان في يعني مع معاوية أو في زمن معاوية وكانوا ركبوا البحر وكان ذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت, ولما رجعوا من البحر وجاءوا إلى البر في أرض الشام قدمت لها دابة لتركبها فصرعتها وماتت. فتحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها خرجت يعني مع أولئك. ومعلوم أن النساء لا تغزو ولا تخرج للغزو وإنما تخرج للمساعدة, وإلا فلسنا من أهل الجهاد ولسنا من أهل القتال, وإنما يخرجنا لمساعدة الغزاة ول يعني حصول يعني بعض المنافع التي تحصل من طريقهن, وإلا فإنهن لسنا من أهل الجهاد وإنما الجهاد وإنما هو للرجال, هم الذين يعني يتولون هذه المهمة ويقومون بهذه المهمة, والنساء ليست من أهل هذه المهمة. لهذا جاء في الحديث أنه عندما يقاتل الناس الكفار لا يقتلون المرأة ولا يقتلون الصبي لأن هؤلاء ليسوا من أهل الجهاد, وإنما يقاتل المقاتلة وتسبى الذرية, تسبى النساء والذرية. فالنساء لسنا من أهل القتال ولكن يحصل منهن إفادة الغزاة في بعض المنافع بعض المصالح التي يقمن بها. ثم إن في المرة الثانية حصل النوم والإغفاء والاستيقاظ, وأنه استيقظ وأنه قال يعني مثل ما قال رجال يركبون ثبج البحر كالملوك الأسرة، فدل هذا على حصول الغزو يعني هاتين المرتين، وأن أم حرام كانت من الطائفة الأولى، وتحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه من حصول يعني هذه الرؤية في الموضعين، وأن أم حرام كانت من الذين ذهبوا في الغزوة الأولى وقتلت أو قتلها الدابة التي ركبتها، وذلك أنها في سفر ذلك الجهاد مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. نعم أعد الحديث. عن أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، يعني جاء بذلك بيان ذلك في بعض الأحاديث الصحيحين وفي غيرهما، وقد تكلم العلماء في يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويكون معها وأنها تفلي رأسه ويمس جسده جسدها، فقيل أو قال كثير من أهل العلم أنه محرم من محارمها، وأنه أن فيه رضاعة يعني لبعض يعني أقاربها، وبعض أهل العلم وهو الذي رجحه الحافظ بن حجر في فتح الباري قال أن الخصوصية أقرب، وأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن ما في شيء يدل على حصول رضاعة، وكذلك هي يعني متأخرة يعني التي هم ملحان هي متأخرة، فليس هناك شيء يدل على حصول المحرمية، وإذا يبقى أن هذا الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مما اختص به عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة، قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم. نعم. كالملوك على الأسرة، نعم. يعني لهم منازل عليا ومنازل رفيعة ولهم يعني غبطة يعني يغبطون عليها. نعم. قال فدعا لها ثم نام، ثم نام الثانية ففعل مثلها، ثم قالت مثل قولها فأجابها مثل جوابه الأول، قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان. يعني هذه أول غزوة في البحر. نعم. فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين نزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فماتت. قال حدثنا محمد بن رمح ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب. عن ابن حبان محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أنس بن مالك. نعم. عن خالته أم حرام صحابية أخرجها أصحاب كتب إلا الترمذي. نعم. خروج أم ملحان في الجهاد كانت تذهب يعني للمساعدة، يعني مساعدة يعني في يعني في يعني في أي نوع المساعدة، يعني يعني مداوات أو يعني أو ما إلى ذلك، لكن ليس للجهاد، لا تقاتل النساء. من قوله هنا فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية، غازية يعني في الغزو، يعني ذهبت مع الغزو. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية عن معاوية بن يحيى عن ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر، والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه. ثم ذكر هذا الحديث وأنه غزوة في البحر عشر غزوات في البر، يعني هذا يعني معناه يعني في فضل الغزو في البحر، وأنه يفوق الغزو في البر، وأن غزوة واحدة في البحر يعني مثل عشر غزوات في البر، والذي يصدر يعني وهو في البحر يعني يحصل له دوار أو يحصل له يعني غثيان يعني في إنه يعني يتقيأ أو يكاد يتقيأ يعني لاضطراب السفينة في الأمواج، وكون الإنسان يعني يتغير يعني مزاجه وتغير طبيعته فيحصل منه الاستفراغ والتقيؤ، يعني من يحصل له ذلك كالمتشحط في دمه يعني كالذي قتل في فكان يتشحط يعني يتقلب، فهذا يتقلب يعني بسبب السفينة واضطرابها وبسبب الأمواج، وأنه يحصل منه التقيؤ والاستفراغ يعني بسبب ذلك، فهذا مثل الذي كان يعني يتشحط في دمه يعني بأن حصل له القتل، فيعني هذا الشيء القليل في مثل هذا مع بقاء الإنسان وعدم حصول الجراحة فيه يعني خير من ذلك الذي حصل له التشحط، يعني التشحط في الدم، فإن هذا شديد، ولكن هذا الذي حصل في البحر هو وإن كان دونه إلا أنه أعظم منه، والحديث ضعيف والحديث غير صحيح، لأن في إسناده من هو متصف بالضعف. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنن عن بقية بقية بن وليد صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو مدلس. نعم. عن معاوية بن يحيى وهو صدوق له أوهام وله النسائي بن ماجه. نعم. عن ليث بن أبي سليم وهو صدوق كثير صدوق اختلط جدا ولم يتميز فترك. نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. نعم. عن يحيى بن عباد وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أم الدرداء وهي تابعية وهي يعني خيرة يعني وهي التابعية هجيمة وهي هجيمة صحابية خيرة والتابعية هجيمة والتي لها رواية هي تابع التابعية، وأما الصحابية فلا رواية لها، الصحابية ليس لها رواية، فإذا جاء في الأسانيد أم الدرداء تروي عن أبي الدرداء فالمراد بها التابعية هجيمة وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا قيس بن محمد الكندي قال حدثنا عفير بن معدان الشامي عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. ثم ذكر هذا الحديث الضعيف يعني في فضل الغزو في البحر، وقال إن الشهيد في البحر يعني كالشهيدين في البر، يعني هنا قال يعني عشر غزوات وهنا قال شهيد بشهيدين، شهيد في البر مثل شهيدين في البحر، شهيدين في البحر يعني مثل شهيدين في البر. ايش قال بعده؟ والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. المائد هو مثل الذي يصدر مرة في الحديث السابق، المائد الذي يحصل له دوران ويحصل له يعني بسبب اضطراب السفينة في البحر بسبب الأمواج يعني يحصل له استفراغ، فالذي يحصل له تغير وتأثر وتحرك في السفينة وتغير حاله بذلك كالمتشحط بدمه في البر، كالمتشحط في دمه بالبر، وهذا مثل الذي قبله مثل الذي مر في الحديث السابق، لأن الذي يصدر هو المائد، المائد الذي يعني يحصل له الحركة وتقلب بسبب هيجان الأمواج يعني والاضطراب السفينة في البحر. نعم بعده. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. يعني ما بين الموجتين يعني قطع ما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. قطع الدنيا في طاعة الله يعني عمر الإنسان أو العمر في طاعة الله عز وجل قطع المسافة التي بين الموجتين يعني، وهذا تقليل للشيء الذي يحصل في البحر، وأنه خير من الكثير الذي يحصل في البر. والحديث كما عرفنا هو غير صحيح وفيه هذه المبالغات. فإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم. وهذا أيضا يعني معناه أن شهيد البحر لا يقبضه ملك الموت، وإن الله تعالى هو الذي يقبض أرواحهم شهداء البحر. فإنه ويغفر لشهيد البر الذنوب إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين. وشهيد البر يغفر له كل شيء إلا الدين، وشهيد البحر يغفر له يغفر له الذنوب والدين. كل هذا يعني من فيه بيان فضل الغزو في البحر، لكن الحديث غير صحيح. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري هو صدوق خير ابن ماجه. نعم. عن قيس بن محمد الكندي وهو مقبول خرج ابن ماجه. نعم. عن عفير بن معدان الشامي وهو ضعيف خرج الترمذي ابن ماجه. نعم. عن سليم بن عامر وهو ثقة خرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي أمامة فدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. في سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا مروان ها قال وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. قال الشيخ الألباني حسن. عدي الإسناد. قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا مروان قال وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. نعم. هل يؤخذ إذن من هذا كما عنون كما ترجم أن غزو البحر أفضل من غزو البر؟ لا، هناك ما ذكر الترجمة هو شيء بابه هنا إيش باب فضل غزو البحر. أي نعم، يعني ما ذكر يعني ما فيه تفضيل في ترجمة، وإنما يعني هذا الحديث إن صح هذا الذي ذكرت عن أبي داود يعني يدل على فضل غزو البحر على غزو البر إن صح. الأخوان أرسلوا أن ابن قدامة في العمدة قال وغزو البحر أفضل من غزو البر وشهيد البحر أفضل من شهيد البر. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ ناصر إذا كان ثبت فهو الذي يدل على هذا. سذكر أن المائد إيه؟ المائد هو الذي وضح فيها الحديث، بس هذا الذي يصيبه يعني الدوار إيه، يعني معناه أنه أصابه هذا، لأن مثل هذا في الغالب يحصل في البحر بسبب الأمواج، وهو يعني ضرر وفيه يعني تعب مشقة، يعني فيكون يعني هذا أنه مثل هذا إن صح الحديث الذي ذكر الشيخ. المكتبة الجيبية فيها تخزين لشرحكم سنن أبي داود. فيها تفصيل؟ تخزين لشرحكم في سنة أبي داود. البحث جاري عن الكلام في ذاك الوقت. وشو تعثر البحث؟ نعم. قال راح تعثر البحث. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الديلمي وفضل قزوين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود ها قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون ها قال وحدثنا علي بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن منصور كلهم عن قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو لم يبق في الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم وقسطنطينية. ثم ذكر باب ذكر الديلم وفضل قزوين. باب ذكر الديلم وفضل قزوين. الديلم يعني هم جيل من الناس كما قال في القاموس قال جيل. والقسطنطينية مدينة من المدن. لا لا لا. نعم. ترجمة. إيه؟ ذكر الديلم وفضل قزوين. نعم وفضل قزوين. نعم. الديلم وفضل قزوين. قزوين هي مدينة التي منها ابن ماجه. هي بلد ابن ماجه. وأورد فيه هذا يعني هذا الحديث. إيش قال؟ لو لم يبق في الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم والقسطنطينية. لهذا ذكره من أجل الديلم لأنه قال باب ذكر الديلم, وفضل قزوين. لأن في ذكر الديلم, لأن في الحديث الأول فيه ذكر الديلم, فمن ذلك أورده يعني في قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم وقسطنطينية. يملك جبل الديلم وقسطنطينية. والديلم يعني جيل من الناس يعني لهم يعني في موضع من المواضع أو في أماكن من الأماكن. وقسطنطينية هي المدينة التي اسمها الآن إسطنبول. لكن ذكرتم أنه في القاموس الديلم الجيل. لكن هنا ما يستقيم. لا هو جبل الديلم يعني منطقة لكن فيها الديلم الجماعة الجيل يعني في هذه المنطقة. منطقة الجيل يعني جيل يعني من الناس, جيل من الناس يعني في منطقة معينة. والآن له مسمى معروف؟ ما أعرف, لا أدري. نعم. قال قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة. عن أبي داود أبو داود الطيالسي سليمان داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ها قال وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي هو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم. عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب. ها قال وحدثنا علي بن المنذر وهو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن إسحاق بن منصور هو السلولي وهو صدوق أصحاب الكتب. نعم. كلهم عن قيس بن ربيع وهو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. نعم هذا هو الذي يعني قدح في الحديث من أجله. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي حصين وهو ثقاه لأصحاب الكتب. نعم. عن أبي صالح ذكوان السمان. عن أبي هريرة. نعم. الحديث صحيح غير صحيح, بعض العلماء عده في الموضوعات, وقد قال الذهبي في الميزان شان ابن ماجه كتابه بإدخال هذا الحديث فيه. قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا داود بن المحبر قال أنبان الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستفتح عليكم الآفاق وستفتح لكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين. هذا هو الذي قال فيه الذهبي شان ابن ماجه إدخاله الحديث في كتابه، هذا هو ليس ذاك الذي قلت لأنه قال ابن ماجه في كذا، وإنما المقصود الذي عناه الذهبي وكذلك ذكره ابن جوزي في الموضوعات هو هذا الحديث عزمته. قال ستفتح عليكم الآفاق وستفتح لكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين. نعم هذا أقول الوضع فيه واضح. نعم كلام الذهبي في الميزان. نعم قال شان ابن ماجه كتابه بإرادة هذا الحديث فيه. قال حدثنا إسماعيل بن أسد هو صدوق أبو داود بن ماجه. نعم عن داود بن المحبر وهو متروك خرج له أبو داود في القدر وابن ماجه. نعم عن الربيع بن صبيح وهو سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ هذا البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه. نعم عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي ضعيف أخرج له قال المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم عن أنس بن مالك. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يغزو وله أبوان. قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. قال ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. ثم ذكر باب من باب الرجل يغزو وله أبوان. باب الرجل يغزو وله أبوان يعني أن من كان له أبوان والجهاد فرض كفاية فإنه يقوم بما يحتاج إليه أبواه من البقاء عندهما والعناية بهما يعني حيث يكونان محتاجين إليه. ثم أورد هذا الحديث عن معاوية بن جاهمة رضي الله تعالى عنهما أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر. نعم أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال هذا الصحابي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يأذن له في الجهاد معه يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على فعل الخيرات وعلى الأقدام على الأعمال الصالحة بغية الثواب من الله عز وجل والتقرب إليه عز وجل بالأعمال الصالحة. فجاءه عن يمينه فقال له ألك حية أمك؟ قال نعم. قال إذا ارجع فبرها. اذهب ولا ارجع؟ ارجع فبرها. ثم إنه جاءه عن شماله فقال مثل ذلك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ثم انه جاءه من امامه وقال مثل ما قال في المرة الاولى والثانية، وفي كل مرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فبرها. ثم بعد ذلك قال ايش قال في الاخر؟ قال ويحك الزم رجلها فثم الجنة. ويحك الزم رجلها يعني كن ملازما لها وقائما بخدمتها فثم الجنة، لأن هذا العمل ثوابه عند الله عز وجل الجنة. وقد جاء في يعني في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قال ففيهما فجاهد. نعم. قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي هو ثقة أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة غير البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو ثقة صدوق غير البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن وهو صدوق غير النسائي بن ماجه. نعم. عن معاوية بن جاهمة رضي الله تعالى عنه أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه طلحة عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنهما أن جاهمة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أبو عبد الله بن ماجه هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الذي هو نفس الترجمة الحديث السابق إلا أنه زاد فيه أن جاهمة هو الذي أتى. نعم. هناك معاوية قال. نعم يعني معاوية يحكي عن, عن, عن, عن جده أنه عن أبيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جاهمة. قال إيش؟ إن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. فذكر نحوه يعني الذي تقدم أنه جاء من يمينه وعن شماله وأمامه وسأله عن حية أمه فقال كذا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه ثم قال وهذا. قال أبو عبد الله بن ماجه هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. المعاتبة حصلت من العباس بن مرداس وليست من جاهمة، ولكن يعني كأن الضمير يعني يرجع إلى الأب وليس إلى الابن، وهو الذي جاء في صحيح مسلم أنه لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وهو لم يعطه إلا يعني شيئا قليل فتكلم وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فكمل له المئة. فالحديث في صحيح مسلم فيه بيان أن الذي حصلت منه معاتبة العباس بن مرداس، ومعاتبته في كونه أعطى بعض الناس على 100 من الإبل من الغنائم وأعطاه أقل من ذلك فأكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن حجاج بن محمد هو المصيصي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه وهو مقبول خرج أبو داود في القدر والنسائي بن ماجه. نعم. عن معاوية بن جاهمة. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا المحاربي. نعم. عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أن الإنسان إذا كان أبواه محتاجين إليه فإنه يبقى عندهما ولا يذهب للجهاد في سبيل الله، وهذا مثل الحديث الذي تقدم اذهب فبر أمك، والحديث الذي ذكرته في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحي والداء؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقال له هنا لما قال إنهما يبكيان قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهم، يعني كما حصل منك الشيء الذي أزعجهما وجعلهما يبكيان اذهب إليهما وأدخل عليهما السرور واجعلهما يضحكان يعني ببقائك عندهما بدل هذا البكاء الذي حصل لفراقك إياهما. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب الكتب عن المحاربي وهو لا بأس به أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عطاء بن السائب نعم وهو صدوق اختلط ورواية العبادلة الأربعة معتبرة. عطاء بن السائب عطاء بن السائب نعم عطاء بن السائب يعني عدد من الرواة يعني في حدود سبعة ذكرهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب من من من من من, من تهذيب التهذيب. والمحاربي ليس منهم يعني من ليس ممن لا يدرى هل سمع قبل الاختلاط أو بعده، لكن الحديث جاء من بعض في بعض المؤلفات أو في بعض كتب الحديث في بعض السنن من رواية حماد بن زيد وسفيان الثوري وهما ممن سمع قبل الاختلاط. عن أبي عطاء بن سلمة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأخرج حديث أصحابك من الستة. باب النية في القتال. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. إذا كان الجهاد فرض عين بالنسبة للاستئذان كيف؟ ما يكون فيه إذا كان فرض عين ما فيه يعني ما يعني الاستئذان يمكن تطيب خواطرهم وإلا فإنه يتعين على كل أحد أن يذهب اللهم إلا إذا كان يعني ذهابه يعني معناه يؤدي إلى هلاكهم لأنهم يعني ليس هناك من يقوم بشؤونهم وأنه لو ذهب لهلكوا فهذا يعني بقاء عندهم يعني والقيام بما يلزم لهما. أما إذا كان عندهم قدرة أو فيه من يقوم مقامه فإنه لا يبقى إذا كان الجهاد فرض عين. تكبير في أول الحديث تكبير على كل شرف، هل هذا خاص فقط في الجهاد؟ ما أدري. ثم قال وما علاقة التكبير بالجهاد؟ أبو الحرس والتكبير في سبيل الله كان المقصود به يعني أن التكبير أنه في الجهاد وأن الناس إذا يعني جاء إلى مكان مرتفع ويعني يكون في صعوده الوصول إليه مشقة ووصل إلى ذلك فهذا يذكر بعظمة الله وأن الله تعالى هو الذي هو ذي الجلال والإكرام. فيعني كونه يعني يكون على هذا الشرف وعلى هذا المكان مرتفع يذكر بعلو الله عز وجل وأنه هو العالي على كل شيء وأنه أعلى وأنه العالي سبحانه وتعالى فيكبر الله عز وجل ويعظمه وأنه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. يقول إذا كان الجهاد فرض كفاية ودهم العدو بلدا من بلاد المسلمين ولم تحصل الكفاية لدفع هذا العدو فليصبح الجهاد فرض عين وتأثم الأمة كلها حتى تقوم من يكون قريبا منهم وعنده قدرة على يعني إعانتهم هو الذي يعني يقدم على ذلك. يقول استدل البخاري رحمه الله على بقاء الجهاد إلى يوم القيامة بحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فكيف يعني يقول بالأمس ذكرنا أن الجهاد إنما بقي جهاد النفس والدعوة يعني في هذا الزمان. أقول في هذا الزمان المسلمين ضعفوا وصاروا يعني يخافون من الأعداء والأعداء يعني لا يخافونهم ويعني فلم يبقى ذلك الجهاد الذي كان معروفا في الصدر الأول وفي وقت عزة المسلمين وقوتهم. ولا شك أن الجهاد لا ينقطع وأنه لا ينتهي وأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يكون المسلمين في قوة ويجاهدون الأعداء. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في المستقبل عن قتال المسلمين اليهود وأنهم ينتصرون عليهم وأن الحجر أن الشجر والحجر يقول يا مسلم ورأي يهودي تعال فاقتله. فوجود الجهاد لا ينقطع لكن كما هو معلوم يعني يختلف من وقت إلى وقت، لكن لا يعني ذلك أن هذا الزمان ليس فيه أن الناس يجاهدون في سبيل الله كما كان الصحابة ومن تبعهم يخرجون من بلادهم للجهاد في سبيل الله. هذا لا وجود له في هذا الزمان وكل يعرف ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.